يقول إن مشركي زماننا أسوأ شركا من المشركين السابقين، لأن المشركين في وقتنا في وقت الشيخ والآن يقولهم سخيفة، يقول المشركين السابقين أحسن منها وأصفى منها، لأنهم يعرفون أنه ما ينفع في الشدائد إلا الله فيخلصون الدعاء له، فيكون عندهم شيء من الإخلاص. أما هؤلاء إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا العبادة لمن أشركوهم ونسوا رب العالمين، فتجده يبكي عند القبر ويتضرع لأنه أصابه مرض، أصابه فقر، أصابه إعواز، أصابه ظلم وما أشبه ذلك، فيشكو إلى من هو رميم تحت التراب ما يستطيع أن يكتسب حسنة أو يمحو من سيئاته سيئة، يسأله ويفتقر إليه. أين العقل؟ أين العقول؟ هؤلاء ينفعون؟ لو كان حياً معك ما نفعك، فكيف إذا كان ميت؟ ولكن الشيطان يزين لهم أنه يعطى كذا وأنه، ثم يأتون بالمرائي وبالأمور التي يعتمدون عليها، إما مرائي مكذوبة أو حكايات أيضا كذلك مزورة أو مرائي من مرائي الشيطان يزينها لهم، ويتركون كتاب الله ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل دعوة الرسل كلهم تركونها. فإذا المشركين الكثير منهم اليوم هم أسوأ حالا من المشركين الذين أخبر الله جل وعلا أنهم في النار، مع أنهم يزعمون أنهم مسلمين.